يروح بيت واحد صاحبه يلاقيه بيعلي صوته جامد جدا على زوجته. خلي بالكم البيئه ديت، عالي جامد جامد جامد وشتيمه، وزوجته بتقول له خلاص يا حبيبي انا اسفه والله، يقول لك هو انا مش راجل اشمعنى ما اعملش زيه، ما اروحش البيت اعمل ليه كده. يروح البيت بقى يفرد، خلي بالكم بقى، يروح البيت نعم نعم يا حبيبي، خلعني الجزم، نعم مش عاجبك ولا ايه؟ انت بتقول ايه؟ هو طبعا بيخاف من زوجته، يقول لها معلش يا توتي انا كنت بجرب صوتي بس انا اسف، هخلع انا الجزمه بنفسي. فطبعا الانسان يعني مش كده، ما تتاثرش بالبيئه ديت، دي بيئه خطا. مش هو ده اللي قال عليه الرسول؟ ما تيجي نشوف الرسول قال ايه. الرسول يقول على البيئه صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضه. الناس معادن، في ناس كويسه وفي ناس مش كويسه. انت الناس الكويسه دي تاثر بيها وخدهم قدوه ليك، اللي هم مؤدبين محترمين ماشيين كويسين في الشوارع، ناس اذا حد يعني تعدى عليهم بيمسكوا نفسهم عند الغضب، هم دول انا لازم اخدهم ليا قدوه. اما اللي بيثور ويهيج ويتأجج ويتوهج ده مش قدوتي، ما اعرفوش.